إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتدارس فيه وأن نتذاكر مادتي العقيدة والسيرة من كتابي الشريعة وخلاصة الأخبار في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المختار للعلامتين أبي بكر الآجري وعلي بن فريد الكجنوري. وقد وقفت بكم في كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري عند باب الإيمان، أن كل مولود يولد على الفطرة. وقد مرت بنا روايات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا فيحرفانه عن الفطرة السوية النقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فيحرفانه ويضلانه ويبعدانه عن الإسلام ويدخلانه في اليهودية، أو ينصرانه، أي يدخلانه في النصرانية، أو يمجسانه، أي يدخلانه في المجوسية. وفي لفظ صحيح مر بنا: أو يشركانه، أي يجعلانه مشركا. فالأصل في المواليد أنهم يولدون على الفطرة السوية، لكن الأبوين يحرفانه إلى الشرك، ولو ترك هذا المولود لما اختار إلا الإسلام، ولما اختار إلا الإيمان، ولما اختار إلا التوحيد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا محمد بن عاصم الثقفي، قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم، يعني العقل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود. وقال الخطيب فيه: كان فهما عالما حافظا، وله قصيدة في العقيدة سماها الحائية، قال في أو في مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن من الدين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عاصم الثقفي وهو صدوق ليس من رجال الكتب الستة، لم يخرج له في الكتب الستة، وهو صاحب الجزء المشهور جزء ابن عاصم الذي خرج فيه 55 أو خرج فيه من طريقه 55 حديثا. قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل القرشي قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة إلا أنه كثير الخطأ، صدوق شديد في السنة إلا أنه كثير الخطأ، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري صاحب المسند المشهور وهو ثقة ثبت من رجال الستة، روى عن عطاء ابن السائب قبل اختلاطه وبعده، لأن عطاء ابن أبي السائب اختلط، وهناك من الأئمة من روى عنه قبل الاختلاط، ومن الأئمة من روى عنه بعد الاختلاط، ومن الأئمة من روى عنه قبل وبعد، ومنهم أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه إمام من رجال الستة، عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين الكفار، يعني ما حالهم ما مصيرهم ما مآلهم، الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل. قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، أي أن الله عز وجل أعلم بحالهم ومصيرهم فيما لو بلغوا ماذا كانوا يصنعون، أيؤمنون أم يكفرون، فالله أعلم بما كانوا عاملين. فهو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته هو الذي خلقهم وهو أعلم بهم، جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وهذا يجري على القاعدة وعلى الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة، وهي قولهم الله عز وجل أعلم أو يعلم بما كان وما يكون وما لم أو ما لا يكون، إذا كان كيف يكون. وبحثت عن أصل هذه القاعدة فوجدت أن أقدم من ذكرها هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو قديم متوفى سنة 21 و300، هو من أقدم من ذكر هذه القاعدة، وهي قول أهل السنة والجماعة الله يعلم ما كان يعني في الماضي، وما يكون يعني في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. والشطر الأخير هو المنطبق على قول البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو عاشوا كيف يكونون، الله عز وجل أعلم بحالهم. سند هذا الحديث حسن، وقد رواه البخاري من طريق شعبة عن أبي بشر سيمر بنا عن سعيد بن جبير، ورواه مسلم من طريق أبي عوانة كرواية المصنف التي بين أيدينا عن أبي بشر دون قوله الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل، الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وأخبرنا الفريابي محمد بن جعفر الفريابي وهو إمام حافظ قال حدثنا سريج بن يونس ثقة عابد من رجال البخاري ومسلم والنسائي قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي من رجال الكتب الستة وهو ثقة ثبت ووقع رحمه الله تعالى في التدليس عن أبي بشر هو جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وهذه الرواية من حديثه عن سعيد بن جبير خرج له في الكتب الستة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. سنده صحيح لغيره والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي بشر به. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين. نعم. الذي يليه قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي مر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي قال حدثنا أبي أبوه ومعاذ ابن معاذ العنبري ثقة متقن من رجال الستة قال حدثنا شعبة الإمام أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية ثقة من رجال الستة عن سعيد بن جبير ثقة إمام تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين. الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين. وهذا المعنى المضمن في هذا الحديث وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا الحد الفاصل فيما بين وليس هو منتهى الفرق بين أهل السنة والجماعة ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بالاعتقاد الصحيح من أمثالكم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون كذلك وبين القدرية والرافضة لأن القدرية والرافضة يقولون إن الله القدرية والرافضة يقولون إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع ولا يعلم بالشيء حتى يخلق ولا يعلم بالشيء حتى يحدث وهذا من سلسلة انحرافات عظيمة عن الملة التي بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لما أضلهم إليه ولم يهدهم له. ولذلك لا تتعجب إذا اشتدت عداوتهم لأن الأمر ليس أمرا وقتيا ولا أمرا يتعلق بصفة من الصفات بل المفارقة بيننا وبينهم المفارقة بين الإيمان والكفر والشرك والتوحيد. فنسأل الله الثبات على الإيمان والتوحيد. سنده صحيح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي بشر قال وأخبرنا الفريابي تقدم ذكره، قال حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك بن زنجوية البغدادي أبو بكر الغزال بالغين والزال آخرها لام، وهو ثقة من رجال الستة. عن محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وقد تقدم ذكره، عن أبي بشر ثقة، عن سعيد بن جبير تقدم إمام، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم، أي لو عاشوا ماذا كانوا يعملون. ومراتب الإيمان التي يعتقدها المؤمن هي أربع مراتب: أولا علم الله، العلم الاعتقاد بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق، أن الله عز وجل يعتقد المؤمن، وهذا من مراتب إيمانه بالقضاء والقدر، أن الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هذه المراتب هي المراتب التي عندما يقال من الإيمان بأركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، فإن هذه المراتب هي ما يعتقده الإنسان في إيمانه، في تفصيلات إيمانه بالقضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم، سنده صحيح، والحديث رواه البخاري من طريق شعبة ومسلم من طريق أبي عوانة كلاهما عن أبي بشر به نحوه. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد الألهاني قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألتها عن ذرار المشركين فقالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فقال هم مع آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وأخبرنا الفريابي محمد بن جعفر الإمام قال حدثنا إسحاق بن راهوية ثقة إمام، وكان يعادل بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديثا رواية وفقها من رجال الستة. قال أخبرنا بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، خرج له أو خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد أمنا تدليسه ها هنا بتصريحه بالتحديث. قال حدثني محمد بن زياد الألهاني ثقة من رجال البخاري وأصحاب السنن قال حدثنا عبد الله ابن أبي قيس، ويقال عبد الله ابن قيس، وهو ثقة مخضرم يعني عاش في الجاهلية والإسلام. قال حدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألتها عن ذرار المشركين. سأل عبد الله ابن قيس أم المؤمنين عائشة عن ذرار المشركين، أي عن ذريتهم وأطفالهم، فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هم مع آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ فقال الله أعلم بما كانوا يعملون. وسيأتي تأويل وتوجيه لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقول فيما بعد وقد سئل عن أطفال المشركين فقال صلى الله عليه وآله وسلم أطفال المشركين خدموا أهل الجنة والحديث رواه ابن مندى وأبو نعيم وهو حديث صحيح لغيره، وسيأتي مزيد توجيه لهذين النوعين ولهذين الجنسين من الأحاديث الواردة في هذه المسألة. نعم. قال وأخبرنا الفريد سنده، انتهينا من الحديث هذا. فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم مع أبائهم الحديث، سنده حسن والحديث صحيح لغيره، رواه أبو داود وأحمد واللالكائي. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت دعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبى له، عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدر به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المصنف المشهور ثقة حافظ، خرج له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال حدثنا وكيع بن الجراح ثقة حافظ من رجال الستة عن طلحة بن يحيى التيمي، ولاحظ لي هذا طلحة بن يحيى التيمي المدني، وثقه خمسة من الأئمة ومنهم يحيى بن معين والدارقطني. ومع هذا قال الحافظ بن حجر صدوق يخطئ من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة بنت طلحة التيمية وهي ثقة من الرواة الثقات، ووصفت بأنها كانت فائقة الجمال، وهي تابعية خرج لها في الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، وهذا فيه مشروعية الصلاة على الصبية ولو لم يبلغوا، لأن بعض الناس يستشكل يقول هذا غير مكلف فكيف يصلى عليه، والنص قاض بالصلاة عليه ولو لم يكن مكلفا. دعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت يا رسول الله، والقائل هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، طوبى له، شهدت له بالجنة، وطوبى اسم من أسماء الجنة، طوبى له وحسن مآب، طوبى له عصفور من عصافير الجنة، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدري به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها، خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. سنده حسن أو صحيح، والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة به نحو هذا اللفظ الذي ساقه المصنف. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به؟ قال الشقوة والسعادة. قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، وثقه الخطيب وليس من رجال الكتب الستة. قال حدثنا الفضل بن زياد القطان من طلاب الإمام أحمد، الفضل بن زياد القطان من طلاب الإمام أحمد، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجله ويكرمه ويقدره ويقدمه في إمامة الصلاة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذا السلوك، مثل هذا السلوك من الإمام أحمد وأمثاله مما يؤكد على أنه رجل سوي في عقيدته، لأن الإمام أحمد على وجه الخصوص ما كان يوقر أصحاب البدعة، ما كان يوقر أصحاب البدع، فكونه يكرمه ويجله ويقدمه في الصلاة يدل على حسن حاله إن شاء الله، ولعله يكون ثقة إن شاء الله. قال الفضل بن زياد: قلت لأحمد بن حنبل: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ما يعني به؟ يعني ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله كل مولود يولد على الفطرة؟ قال رحمه الله: الشقوة والسعادة، يعني الشقاء والسعادة، الشقاء والسعادة، الله أعلم بمن يشقى ومن يسعد فيما لو عاش وبلغ. وهذا الحديث سنده صحيح والأثر صحيح، رواه الخلال في الإيمان، وقد علقها هنا الدكتور عبد الله الدميجي بتعليقة في الحاشية رقم 3 بين أيديكم، فقال: وهذا نصه، قال: هذا أحد قولي الإمام أحمد في المسألة، وإن كان آخر قوليه أن المراد بالفطرة الإسلام، وهذا قول الجمهور كما نقل عنهم ذلك ابن عبد البر رحمه الله، قال: الجمهور من العلماء والمفسرين أن المراد بقول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الإسلام، والمراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على الإسلام، وهذا قول الجمهور. وإذا كان ثمة قولين عن الإمام أحمد فها هنا القول الثاني عنه كما نقل عنه ذلك ابن القيم وابن حجر، القول الثاني أنه الإسلام، فيكون متفقا مع قول الجمهور في شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وهذا يؤكد ويبين أهمية العناية بهذا المولود في أن يوجه التوجيه السليم السوي المتفق مع أصل الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها، فلا يترك في مثل هذا العمر المبكر إلى المدارس النصرانية أو المدارس غير الإسلامية تعبث بعقيدته وتؤدي به إلى الانحراف، وقد تؤدي به إلى الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو ويشركانه، يعني يجعلانه مشركا، نسأل الله الهداية لنا ولكم. وها هنا تعليقة ثانية نقرأها، لأن هذا الجنس من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشكله العلماء جدا مع ما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن أطفال المشركين فقال: هم خدم أهل الجنة. فقال رحمه الله في الحاشية الثانية، تفضل اقرأ شيخ. نعم. قال المحقق رحمه الله: أشكل هذا الحديث على كثير من الناس، فرده الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطعن فيه وقال: من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة، ودليله ظاهر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أطفال المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: هم خدم أهل الجنة. ولذلك يقول هنا، شوف: وقال الإمام أحمد: من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وقال أيضا، نعم، قال: وقال أيضا: إنهم لا اختلاف فيهم. قال: وتأوله بعضهم بقوله: الإنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما كان لشهادتها للطفل المعين بأنه في الجنة كالشهادة للمسلم المعين، فإن الطفل تبع لأبويه، فإذا كان أبواه لا يشهد لهما بالجنة فكيف يشهد للطفل التابع لهما؟ والإجماع إنما هو على أن أطفال المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم، فيجب الفرق بين المعين والمطلق، لأن الله عز وجل أطفال المسلمين لا شك ولا ريب أنهم مع آبائهم في الجنة، لقول الباري جل جلاله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أطفال المشركين ما دام آباؤهم وأمهاتهم من المشركين والمشركات فإن المتبادر إلى الذهن أنهم ما داموا يحيون ويعيشون في الشرك وفي اليهودية والنصرانية أنهم سيتهودون ويتنصرون ويقعون في الشرك إلا أن يشاء الله. فهنا هذا التوجيه بين هذا النوع من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهذه الذرية من أولاد المشركين، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن أولاد المشركين هم في الغالب على ديانة آبائهم، إن كانوا يهودا كانوا يهودا وإن كانوا نصارى كانوا نصارى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل مرة عن أولاد المشركين جزم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعين الأخذ بهذا الجزم. أما النصوص الأولى فجنس هذه النصوص يمكن أن تتأول كما أولها المصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أم المؤمنين عائشة الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة أو لمعين بأنه من أهل النار، وهذا عقيدة أهل السنة على خلاف هذا، أنه لا يشهد لشخص معين بأنه من أهل الجنة ولا لشخص معين بأنه من أهل النار ولو مات ميتة سوية كالمجاهدين في سبيل الله، ولكن يقال يرجو الإنسان لحسن الخاتمة لهم أن يكونوا شهداء، يرجو الإنسان أن يكونوا من أهل الجنة، يرجو الإنسان أن يكونوا من أهل الجنة. إذا مات الإنسان على الشرك، مات على الشرك الصراح، فإن الإنسان يشهد له بما شهد للمشركين فيما قاله رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو مات على الإسلام يشهد له بأنه مات على الإسلام ويرجو أن يكون من أهل الجنة. بين لا يجزمن المسلم، لأن بعض الناس من النصارى أو غيرهم ممن كثرت الكلمات فيهم، بعضهم يقول مات على الإسلام ولكنه يسر خوفا من النصارى أو خوفا من اليهود، وبعضهم قال لا مات على الشرك. مثل هؤلاء ينبغي للإنسان أن يتوقف فيهم وأن يكل الأمر إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية، فيقول إن كانوا ماتوا على الإيمان فنسأل الله أن يجعله من أهل الجنة، وإن كانوا ماتوا على الشرك فالمشركون معروف مصيرهم جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا لعل الأولى كان ذكره، لعل ذكره عقب حديث أبي هريرة أولى، لأن حديث أبي هريرة هو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. وها هنا ألفت النظر إلى شيء مهم عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهذا بلا ريب أنه من صفات جميع الأئمة، لكنه أمر ملحوظ عند الإمام أحمد، أنه رحمه الله تعالى قد يجتهد ويبت يجزم في أمور تتعلق بالعقيدة أو أمور تتعلق بالمسائل الفقهية، فإذا بدأ له شيء على خلاف ما كان جزم به فإنه يتراجع عنه رحمه الله تعالى. وهذا تلتقط شيئا كثيرا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا سيما في مسائل الفقه، يرى رأيا ويتمسك بدليله ثم بعد ذلك يرى أن غيره أقوى في من حيث الدليل وأقوى من حيث الدلالة فيتراجع على الفور ولا يتمسك، وهذا يؤكد على المنهج السليم والتوجه المستقيم لأولئك الأئمة وعلى رأسهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل، في أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم لنا هذا الجزء والمقطع من باب كل مولود يولد على الفطرة، فقال معلقا رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على معنى كتاب الله عز وجل، وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا، يدل الكتاب والسنة على معنى ما علمناك من مذهبنا في القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كذا روى عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم، وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون في خطبتهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. يقول رحمه الله معلقا على ما مر من الأحاديث من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ومن مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا يعملون، ومن مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق للجنة أهلا، إلى آخر ما ذكر. علق أبو بكر الآجري رحمه الله فقال: هذه السنن التي ذكرتها، يعني من أول الباب إلى ها هنا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على معنى كتاب الله، وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، فنصوص القرآن والسنة لا تعارض بينها، وإنما التعارض من الفهوم والاجتهادات، وأما ما هو منزل في نصوص الوحيين فلا تعارض. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر. وقد لخص ما يعتقده المؤمن في القضاء والقدر في الصفحة 415، وقلت في حينها أنه ذكر قرابة 20 مقالة وأصلا هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يجب اعتقاده للمؤمن والموحد من القضاء والقدر، في الصفحة 15 و16 بعد 400، عند قوله: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهما أهلا، إلى قوله في الصفحة 16 رحمه الله: وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعد على العمل بها النار وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والإيمان بأن الله عز وجل قدر الخير والشر وقدر الطاعة والمعصية لا يتنافى هذا مع أمر الله تبارك وتعالى بأن من عمل بالطاعة فهو موعود بالجنة، وأن من عمل بالمعصية فهو موعود بالنار، كما قال الله عز في علاه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ودائما أنا لهج بهذه العبارة: إن لم يستوعب قلبك، ولا أقول لم تستوعب أذناك وسمعك، إن لم يستوعب قلبك الربط بين إيمانك واعتقادك بأن كل شيء مخلوق بقضاء وقدر، وأن الله عز وجل قضى كل شيء وقدره، مع الأمر بأن تعمل بالطاعة والإيمان، والأمر بأن تجتنب أمور الكفر والمعصية والفجور والعصيان، إذا لم تستوعب اقرن بين الرزق وبين الهداية، اقرن بين تقدير الله للرزق وبين تقدير الله للهداية والغواية، يندفع ويرتفع عنك الإشكال. كلما جاءتك الوساوس وجاءك الشيطان يحدثك ويقذف في روعك فيقول: ما دام الله عز وجل كتب الجنة والنار والضلالة والغواية والهداية، ليش نعمل؟ ليش نعمل؟ ليش نجتهد؟ ليش نجتهد؟ ليش نستقيم؟ ارجع مرة ثانية، عالج نفسك بالقرآن والسنة وبما سمعت، وعالج نفسك بأن تقرن بين الهداية والغواية وبين إيش؟ وبين تقدير الله للرزق. تقول: يا عجبا لك يا نفس، يا نفس يا أمارتي بالسوء، ما تؤمني بأن الله قضى وقدر الرزق؟ تقول لك نعم أؤمن بأن الله قضى وقدر الرزق. تقول لها ترجع تقول لها إذن ليش تسعين إلى الرزق سعيا حثيثا، وليش تجهدين نفسك بالرزق؟ لماذا لا تنامين؟ لماذا تنتظمين في سلك الوظائف والجامعات والمدارس بقصد نيل الشهادة والعلم والرزق؟ مو هذا كله مكتوب؟ إذن اجلس في البيت، لا تعمل، لا تشتغل، ها، لا تسترزق، لكن نفسك تدفعك دفعا، تقول نعم الرزق مكتوب لكن لا بد من السعي، لا بد من الإجهاد. اقرن الآن عندما تستسلم نفسك، اقرن بين الرزق والهداية، اقرن بين الرزق والهداية، فإن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سبيل أقوم ليستوعب القلب ويفهم. والقلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب، ولذلك كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إيش أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من هو؟ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو من آمن بالقضاء والقدر، ومع هذا يصلي الليل حتى تتفطر وتتورم قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الذي قرر عقيدة القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سأسأل؟ هو نفسه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر أو تتورم قدماه، فتسأله أم المؤمنين عائشة فتقول يا رسول الله تقوم حتى تتورم قدماك، فماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومرتبة الشكر لا يصل إليها العبد إلا بعد مرتبة الذكر، مرتبة الشكر لا يصل إليها العبد إلا بعد مرتبة الذكر. ولذلك كان من هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول دبر الصلاة أعني على ذكرك وشكرك، لأن الإنسان إذا ذكر شكر، وإذا غفل كفر، وإذا غفل كفر، وأقصد كفرانا النعمة، لأن من أنواع الكفران أن يغفل الإنسان عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن شكره. والشيء بالشيء يذكر، الشكر ليس فقط هو قول اللسان الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، يسمع الإنسان موسيقى وغناء يقول الحمد لله ما شاء الله ملأنا بطوننا، لا، اعملوا، أكمل الآية، اعملوا، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. يحتاج الشكر إلى ذكر وإلى عمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته إذا خطب سيمر بنا، هذا يسمى خطبة الحاجة، خطبة الحاجة كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وستمر بنا إن شاء الله من حديثي جابر وعبد الله بن مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه، مرات بعض السنن وبعض معالم الدين، لأن فلانا من العلماء أو من أهل العلم والفضل هو الذي شهرها وهو الذي نشرها وهو الذي كان يدقق في تطبيقها وإحيائها. بعض الناس من الذين لا يحبون فلانا ينسبون السنة إليه وبالتالي يزهدون فيها ثم ينتقلون إلى مرحلة الإنكار، وهذا بلا ريب أنه غير صحيح، هذا انحراف عن الجادة يا إخواننا. خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، هذا الحديث فقهه يدل على أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن أراد الله له الهداية والله لن يضل، ومن أراد الله له الغواية فوالله لن يهديه أحد كائنا من كان من الناس. هذه حقيقة يجب أن تكون مستقرة في الأذهان، والوصول إليها لا يكون إلا بوصل جميع النصوص، يعني إنك لا تهدي من أحببت، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. لابد أن تجمع بين هذه النصوص في ذهنك وقلبك لكي لا توسوس وتسيء الظن بالله. وقد قال ربك جل جلاله وتقدست أسماء وصفاته في الحديث الصحيح القدسي: أنا عند حسن ظني بي. ظن بربك خيرا، لكنك لن تصل إلى حسن الظن إلا بالعلم. ولذلك لابد أن يتعلم الإنسان علم القرآن والسنة على سنن سوي ومنهج وجادة توصلك إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مناهج الناس في تعلم العقيدة ترى اختلف وتعدد. لا تقول لا أنا على عقيدة أهل البلد، والثاني يقول لا أنا على عقيدة الكثير. الله عز وجل يقول في الكثير: وما أكثر الناس إيش؟ ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من، ها أكمل الآية من غير تغشيش، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان وحده على الإيمان والتوحيد. لا تقول يعني أنا فقط أصير شاذ يا أخي. تمسك إذا دخلت في قبرك ما راح تدخل معاك لا قطار ولا سيارة ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا هوية ولا بطاقة ولا إقامة ولا جواز سفر. تدخل بلا إله إلا الله محمد رسول الله وتطبيقات عملية لهاتين الشهادتين ومدافعة لضدهما. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على الإيمان والتوحيد، وأن يتوفانا عليه غير مبدلين ولا مغيرين على ما كان عليه صفوة الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وكذا روى جماعة من أصحابه، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبتهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. نعم.